ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.